بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فذكرنا أن المودودي يقول إن غاية الدين الحقيقية هي إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة، ويقول إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. والمؤلف حفظه الله قال: وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ المودودي للقيادة والزعامة والإمامة، هي غاية الدين الحقيقية، وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي أحد الروافض الإمامية الذي بالغ في شأن الإمامة وغلا فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. قال المصنف الرافضي: أما بعد، انظر إلى قول المصنف الرافضي لتعرف عقيدة الرافضة وأنها موافقة في هذا الأمر لعقيدة المودودي. فالمودودي لم يصدر في هذا الكلام عن الكتاب والسنة ولا عن مذاهب أهل العلم من أهل السنة والجماعة، بل أتى بكلام هو كلام الرافضة. قال المصنف: انظر إلى كلام الرافضي وقارنه بكلام المودودي، ثم بعد ذلك سيكون رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الرافضي هو رد شيخ الإسلام على المودودي. يقول: قال المصنف الرافضي: أما بعد، حينما ألف كتاب الإمامة قال في مقدمتي: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة. إن من أدركها نال درجة الكرامة عند الله، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. قال شيخ الإسلام ردا عليه قال: فيقال الكلام على هذا من وجوه. أحده أن يقال إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم. الذي يقول هذا الكلام كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، حتى الشيعة لا يتكلم عن الرافضة، لأن الشيعة أنواع، حتى الشيعة يخالفونك في هذا كالزيدية وغيره، بل هو كفر. بعد أن بيّن أنه كذب قال كفر. عاوز حاجة أكتر من كده؟ وكفر مجمع عليه، لأنك بدلت الدين وجعلته. على فكرة هذا هو الحكم بغير ما أنزل الله المكفر، الذي اجتمعت الأمة على تكفير من حكم بغير ما أنزل الله. إذا بدل الدين، وتبديل الدين أن تأتي على شيء محكم شرعي فتبدله وتغيره وتقول هذا من عند الله، وهذا كفر بالإجماع. يعني الذي يأتي بقانون وضعي، وحينما تسأل من الذي وضع القانون يقول لك أنا وضع مجلس كذا، هذا ليس بكفر مخرج من الملة. متى يكون تبديلا؟ حينما ينسب لنفسه. وارجعوا إلى شرح كلمة التبديل لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو بنفسه يقول هذا التبديل أن ينسبه لله، إن نسبه لله كان تبديلا. ثم ذكر كفر اليهود، هو الآية نزلت في اليهود لأنهم حينما غيروا حد الزنا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا في التوراة، هذا من عند الله، فهذا هو التبديل، أن تأتي على شرع فتغيره وتنسب التغيير لله وليس لنفسك، فإن نسبته لنفسك فأنت غير مشرع. لكن حينما تكذب على الله وتنسبه إلى الله فهذا هو الإيه؟ التبديل المجمع على تكفير فاعله. فشيخ الإسلام هنا، لأن الذي قال هنا إن مسألة الإمامة هي أهم شيء في الدين، نسب هذا الأمر لمن؟ لله. فقال بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، مسألة معلومة من الدين بالضرورة، من أنكرها يكفر. قال فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار أولا، كما استفاض في الصحاح وغيرها أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ولم يدخل الإمامة في هذا الأمر. وقد قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا لم يقل ولم يذكر الإمامة. وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعث، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال. وقد قال تعالى بعد هذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولم يذكر الإمامة، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة. فإن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام، ولم يذكر لهم الإمامة بحال صلى الله عليه وسلم، ولا نقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، يعني لا يعرفه الخاص من أهل العلم ولا يعرفه العام قضية الإمامة، بل نحن نعلم بالاضطرار. واحد يقول يعني الإمامة في الدين من الدين، لا من الدين، لكن النزاع هنا هل هي أهم أركان الدين وأمور الدين؟ هذا لا يعرف لا عند العامة ولا عند الخاصة، بل نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أراد الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا، فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ ثم الثاني، إذا وقال يقال لهم أولا ثم الثاني، أن يقال الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف، يعني بيّن أولا ما هو أهم مهمات الدين هو التوحيد، ثم بعد ذلك قال الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف، وهذه أمور لا تتغير بتغير العصور. الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي الباقين بعدهم، كما بيّن لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج، يعني إن كانت بالفعل كما يقولون ولا هذه المكانة عند الله، كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أناط الله عز وجل به بيان الكتاب، كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الباقين بعده، كما بيّن لهم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج، وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر، وأفاض في بيان هذه الأمور، ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول. أين الكلام في الإمامة في الكتاب والسنة لا يصل إلى عشر معشار الكلام في هذه الأصول والأركان؟ أليس كذلك؟ بلى. يعني نحن لو بحثنا عن النصوص التي تحدثت عن الإمامة هل سنجدها مثلما جاء في النصوص التي تتحدث عن الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ لا، أقول التوحيد، فالتوحيد هذا لا يساوي شيء على الإطلاق، بل هو أهم المهمات، والقرآن كله في التوحيد. ثم قال: وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها. أشرف المسائل يجب أن يكون ذكرها في القرآن أعظم من غيرها، وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام لها أولى من بيان غيرها. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته، بحيث قد لا تخلو آية من ذكر أسماء الله الحسنى. يعني دعك من موضوعها، تختم معظم الآيات عليم حكيم غفور رحيم، توحيد، مش كده؟ فمعظم آيات القرآن تختتم بأسماء الله الحسنى، حتى ولو كانت تتكلم في الوضوء أو في الطهارة أو في كذا أو كذا، تختتم بأسماء الله الحسنى معظمها. فقال: والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض، بخلاف الإمامة. فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف؟ انظر إلى الردود العلمية. وأيضا كل هذا من كلام شيخ الإسلام. وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمام، علق السعادة في الدنيا والآخرة بأمور لم يذكر فيها الإمامة، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله، لم يذكر الإمامة. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله في سورة النساء: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول: فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا. وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء، والأشقياء ولم يذكر الإمامة. فإن قال قائل: إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، قيل: نهايتها أي غايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ يعني إن قال قائل: ولكن قوله من يطع الله ورسوله ففي طاعة الله ورسوله تدخل الإمامة، نقول: كما دخلت الصلاة والزكاة والحج، إذن هي، مع أنها لابد وأن تكون أقل من الصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن هذه الأمور تعد إيه؟ أركان للإسلام، والإمامة لم تذكر في أركان الإسلام. قال: فإن قال قائل ذكرناها. قال شيخ الإسلام: الوجه الخامس قوله: وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان. فيقال: من جعل هذا من أركان الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. حينما يقول هذا يطلع حد يقول لك إيه؟ هذا سب، هذا ليس بسب، هذا تقرير واقع. مثلما كنت أتكلم عن عمرو خالد وقلت إنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في رحلة الطائف، فقلت: أيها الفاشل. فأخي بيقول لي: إحنا أنت طول عمرك بتقول لنا ما نسبش حد، طب أنت ثبته ليه؟ قلت له: أنا ما ثبتوش، أنا قررت واقع. هو بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم فشل، فبقول له: لا، أنت الفاشل الذي يقول عن النبي، ده أقل شيء يقال عنه إنه فاشل.

لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك. وما كان أحد أركان الإيمان لابد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. يعني إن كان هذا من أركان الإيمان، بل هو أهم المهم وأصل الأصول ومسألة المسائل، إذا حينما يأتي أحد ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له الإمامة، لكنه لم يذكرها دل ذلك على أنها غير موجودة إلا في عقول أهل الجهل والبهتان. فقال: وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك. وما كان أحد أركان الإيمان لابد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشترطه في الإيمان، علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. صواب. فإن قيل كل ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ هنا المؤلف أطال في النقل عن ابن تيمية، لأنه في نقل عن ابن تيمية هدم لقول الرافدي وبالتبع لقول المودودي. فإن قيل قد دخلت أي الإمامة في عموم النص، أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به، أو دل عليها نص آخر، قيل هذا كله لو صح، لو كان كلامكم صح، لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين، لا تكون من أركان الإيمان. يعني غاية الأمر إن صح كلامكم وأنها دخلت في عموم النصوص وهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا، لو صح هذا تكون من الفروع أم من الأصول؟ تكون من فروع الدين، من بعض فروع، لا تكون من أركان الإيمان. فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك أركان الإيمان إيه؟ تقول لي إيه؟ الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر. لو أمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي ولم تؤمن باليوم الآخر لست بمؤمن، كفر. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم كفر بنوح فقد كفر بكل ما سبق وخرج من الملة. واضح؟ كفر باليسع. من اليسع؟ نبي من أنبياء الله. ما هي قصته؟ أنا لا أدري، ومع ذلك مأمور أن أؤمن به. فإن كفر به البعيد كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. يا ربي، ده نبي اسمه ذكر في القرآن ولا نعلم عنه قصة صحيحة في القرآن أو في السنة. اليسع. أقول لا، عليه الصلاة والسلام من كفر باليسع فقد كفر بمحمد. ما بقولش بقى إبراهيم ولا موسى ولا عيسى اللي قصصهم ما للقرآن، لا، أنا بتكلم عن نبي ذكر اسمه فقط واليسع فقط من كفر به، لأنه كفر بالقرآن ورد القرآن فقد كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام نفسه. واضح؟ يبقى دي الأركان، يبقى هي دي أركان الإيمان الركن. واضح يا إخوانا؟ ولذلك خدوا بالكم من الأركان. الإيمان هنا تصديق أمر قلبي، الإيمان في هذه الأمور في الأصول الستة، بتكلمش على الإيمان، الإيمان قول وعمل والإسلام جزء من الإيمان. أنا بتكلم عن الإيمان في حديث جبريل، قلبي ولا أعمال جوارح؟ ها، ولا أعمال جوارح، قلب. الإيمان قلب، والإسلام هو النطق وعمل الجوارح. في حديث جبريل إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع. لو افترقوا بقى الإيمان لوحده، يبقى الإيمان قول وعمل. لكن لو الإيمان اجتمع مع الإسلام، يبقى الإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن. مش هو ده الصواب ولا إيه؟ هذا هو قول المحققين. والبعض كالبخاري يقول الإيمان هو الإسلام، لكن احنا بنتكلم عن قول المحققين، وحديث جبريل واضح في هذه الايه المسألة. ولذلك لما تيجي تتكلم في أركان الإيمان القلبية نقول هذا، لكن تعال على أركان الإسلام العملية أركان. ولكن هل لو واحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وما صمش رمضان يكفر؟ لا يكفر، مع أنه ركن، هو ركن هو. قال لك لا، الركن هنا مش بالمعنى، مش بمعنى الركن في الإيمان القلبي، صح ولا الكلام ده؟ من لو استطاع أن يحج وما حجش يكفر، وإن كان في خلاف مشهور بين السلف في هذه المسألة، الخلاف موجود، لكن احنا بنتكلم عن إن لكن من ترك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر قولا واحدا بالإجماع. الصلاة الخلاف فيها مشهور قوي، الخلاف في ترك الصلاة مشهور جدا بين أهل السنة، لكن قليل جدا من أهل السنة اللي قال بتكفير تارك الصيام أو الزكاة أو الحج اللي هي الأركان الأربعة. لكن الصلاة الخلاف فيها قوي جدا، خلاف في ترك الصلاة قوي، ولذلك يستطيع أحد أن يبدع أحدا في التكفير أو عدمه بترك الصلاة. لكن اللي بنتكلم عليه الأركان الخمسة اللي موجودة في الإسلام مش متساوية، مش كده ولا لا؟ ولذلك لو ترك واحد واحدا منها ممكن ما يكفرش، أو اثنين أو ثلاثة كمان، لكن لو ترك لا إله إلا الله يكفر. واضح يا إخوانا؟ فهنا بنتكلم عن إن الركن، لكن لما تأتي الإمامة وقولوا الإمامة أصل الأصول ومسألة المسائل، يعني معنى ذلك الذي يفرط فيها يبقى إيه؟ يبقى كافر. هو ده أصل القول بالحاكمية، شوفوا عشان تبقوا عارفين أصل القول بالحاكمية، لأن هذه القضية قضية الإمام. ولذلك اللي اخترع قضية الحاكمية في الأصل مين هنا في هذا العصر؟ أبو الأعلى المودودي. ولذلك فسر كلمة لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ لا حاكم إلا الله، وعنه أخذها مين؟ سيد قطب والقطبيون. إذن أصل تفسير لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله، الأصل في هذا مين؟ المودودي، لأن عنده الإمامة والحكم مسألة. شفتوا عشان بس تبقوا عارفين من أين جاءت البدعة، عشان للأسف كثير من الشباب فاكر المسألة إن الحكم إلا لله. لا، دم هم اخترعوا القضية ثم بحثوا لها في نصوص القرآن عن شيء يستدلون عليه بها، لكن القضية في الأصل إن الإمامة مسألة المسائل وأصل الأصول. واضح يا إخوانا؟ يقول الشيخ: فإن قيل قد دخلت في عموم النص أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو دل عليه نص آخر، قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان، فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يطابق لسانه ما في قلبه، لأنه لو نطق باللسان فقط وكان القلب غير موقن بهذه الكلمة يبقى منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ينطقون باللسان ويخالف مكنون القلب. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به، لا يتم إيمان أحد إلا به، لوجب أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ليس خاصا لبعض دون بعض من الناس، فيعلمه الراسخون في العلم، أما غير الراسخين فلا يعلمون. لا، بيان عام للأمة، في فرق بين البيان العام والبيان الخاص. ولذلك كان الإمام الشافعي في كتاب الرسالة يفرق بينهم، فهناك بيانات في الشرع لا يشترك الناس في العلم بها، وإنما تكون معلومة لدى الخاصة من أهل العلم، ولكن هناك أمور معلومة لدى العامة وهي التي يكفر منكرها لأنها معلومة من الدين بالضرورة ويشترك العامة في العلم ده، مثل تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم القتل، تحريم وهكذا. في أمور أجمعت على الأمة، ومش إجماع خاص عند الفقهاء، لا، إجماع للعامة يشترك الناس جميعا في العلم به. فقال لوجب لو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا. بعد أن نقل المؤلف كلام شيخ الإسلام قال أقول لقد أطلت النفس في نقل كلام ابن تيمية رحمة الله عليه لإمامته وجلالته وثقة الناس بقوة فهمه للإسلام وعمقه واعتقاده في إخلاصه، لأن الموافق والمخالف يتفق على جلالته وإمامته ويثقون في فهمه للإسلام وعمق فهمه ويعتقدون أنه مخلص، لا يقولون أنه من عملاء المساد ولا يقولون عنه أنه عميل مباحث، معروف الشيخ الإسلام ابن تيمية، مش كده؟ طيب. قال ثانيا لتشابه دعوى المودود ودعوى الرافضي، بل مع الأسف الشديد يرى القارئ أن دعوى المودود أعظم، إذ الشيعي يقول إنها أهم المطالب في أحكام الدين ولم يقل في أصول الدين، ولكنه يقصد أنها من أصول الدين، ويقول وهي أحد أركان الإيمان. أما المودود فقد جعل مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وجعلها غاية الدين الحقيقية، وجعلها غاية مهمة الأنبياء كما سيأتي. شوف المصيبة. فقال ثالثا قصدي ما قصدك يا شيخ؟ إزداء النصح لشباب المسلمين. قصدي إزداء النصح أو النصيحة، إزداء النصيحة لشباب المسلمين. لماذا؟ ليتمسكوا بهدي نبيهم، ده مش كده وبس، وعشان ننقذهم من تكلفهم بما لا يستطاع. وانا لما نكلفهم بانه يا شاب يا غلبان انت مكلف بإزالة طواغيت الارض جميعا، من يستطيع ان يفعل هذا؟ والبعض ممن يكتب في هذا كعبد الرحمن عبد الخالق مثلا كما سيجيء يكتب ويقول والجهاد في البوسنة والهرسك فرض عين على جميع المسلمين، ولكني أنا من القاعدين وأسأل الله أن يغفر لي ذنبي. طب وقاعد ليه عم الشيخ في الكويت؟ قاعد ليه في الكويت؟ يعني ما تروح. طيب، طب ما قلت الناس سببك، يعني المفروض لما تقول وأنا من القاعدين وأستغفر الله من ذلك وأعوذ بالله من تقصيري، قال لا. طب ما تقول لي سبب تقصيرك لعلي يكون لك عذر. يعني انت بتلقي الشباب في اتون المعارك وانت تقعد في التكييف. المفروض العالم اللي يقول فرض عين يكون اول واحد فين؟ في خط القتال، هو واولاده كمان ان كانوا اولاده يعني بيطيعوه، والا لو كانوا عصالي هيعمل معاهم ايه؟ يبقى لازم يضرب الايه؟ المثل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكون في اول المعركه. شيخ الاسلام ابن تيميه لما قال لابد من مقاتله التتار كان فين؟ في الصفوف الاولى. الائمه هكذا، لكن يقول لا معلش يا اخوانا انا مقصر وانا من القاعدين. زي بعض المشايخ يقول للشباب فيما بينه وبينهم الحاكم كافر، يقول له طب ليه ما بتطلعش تقول الكلام ده في العلن وبتاع؟ يقول لهم اصلا مش قد الفتنه، قولوا انتم. والله قالها شيخ، وشيخ مرموق ومشهور قوي، بس انا ما اقدرش اقولها، انا راجل خايف بخاف من الفتنه، لكن اطلعوا انتوا قولوها. ويوصي الشباب انه يروحوا ويضيع مستقبلهم ويدخلوا السجون ويضيع عندنا وعند اهل السنه، بيضيع دينه اولا لانه بيخليه خارجي. اولا بيخليه من الخوارج، ثم بعد كده بقى بيضيع دنيتك، يعني بيضيع دينه اولا وده اللي يهمنا، ثم بيضيع دنياه. فبيضيع بدل ما الشاب ده يبدا يشوف حياته ويبحث عن مورد رزق ويبحث عن زوجه ويعمل اسره مسلمه ويبدا يطبق احكام الشرع على نفسي وعلى اولادي ويتقي الله ويضرب المثل بالانسان المسلم المتدين المتقي لله سبحانه وتعالى، لا يروح يموت او يروح يخش السجن. يبقى انتم بتضروا الدين وبتضروا الدنيا، وانتم ضرر على المجتمعات، انتم شر على هذه المجتمعات. فهنا الشيخ بيقول قصدي ازداء النصيحه لشباب المسلمين ليتمسكوا بهدي نبيهم. ومن نصيحتي لهم الا يقارنوا بين ربيع والمودودي، لان المودودي في الوقت اللي الشيخ كتب فيه ده كان نجم كبير قوي، وكان الشيخ ربيع ما كانش لسه بقى الشيخ ربيع، هو الان الشيخ ربيع. يعني اين المودودي من ربيع المدخلي الان؟ اين المودودي؟ لا شيء، مبتدع من ضمن المبتدع، سقط كما سقط سيد قطب، والشيخ ربيع قامة وامام. لكن الشيخ ربيع لما الف الكتاب، الف هذا الكتاب في الثمانينات، فحينما قال لدرجة انه قايل في الحاشية كما ترون فلما زال الغبش عن عيني، لانه كان عنده بقايا حسن ظن في الاخوان، فلما كتب هذا الكتاب وقتئذ بيقول للناس ايه؟ من نصيحتي لهم الا يقارنوا بين ربيع والمودودي، بل يجب ان يرفعوا منزلة القرآن. لانك لو قارنت بالربيع والمودودي طب ناخد بكلام مين فيهم؟ ساعتها كل الشباب كانوا يقولوا ناخد بمين؟ المودودي ده امام كبير وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية، ده حاجة ضخمة قوي في خدمة الاسلام، حصل على، انظر حتى تعلم ان هناك بعض من كان يدفع بهؤلاء من اجل الحصول على جائزة الملك فيصل العالمية وهو خارجي. من وراء هذا الكلام لا ندري، من الذي كان يرشح؟ حتى علمنا ان الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه كانوا يجنبوه، لان الذين كانوا قائمين على اختيار، انظر القائمين على اختيار من ياخذ جائزة الملك فيصل العالمية في الادب تلامذة طه حسين، فكل ما يقول هنديله جائزة الملك فيصل العالمية محمود شاكر خدم العلوم الادبية، بس هنديله الجائزة دي بكتاب المتنبي، ده المتنبي كله طعن في مين؟ في طه حسين. يقولوا لا لا رجعوه. في الاخر بعضهم جم قالوا يا فضيلة الشيخ نرجوك كتاب، ايه رأيك نخلي الموضوع خاص بالمتنبي بس بدون الملحقات بتاعته اللي كنت بترد فيها على طه حسين؟ قال لهم انسوا، اصروا انهم يدولوا على الكتاب اللي خرج سنة 36. راح الشيخ خارج فضحهم قدام الملك، فضحهم قدام الملك وقال كلمة شديدة جدا، قال اخشى ان يخرج علينا رجل من كهوف النسيان متأبطا كتابه ويطالب بحقه في الجائزة، لان المؤلف الذي كتب الكتاب سنة 36 اختفى عن الانظار تماما ولا يعرف احد عنه شيئا. اما انا فانا الان يعني الحمد لله يكون الشافع ليا ان الملك هو اللي سلمني، لدرجة الملك بقى يتلف كده في ايه بالظبط؟ قالوا له معلش اصل الادباء ليهم اساليب مجازية، وحطهم في حرك شديد جدا، لان كتاب اللي اتألف سنة 36 بيتكلم عن المتنبي كمتنبي، هو ده اللي اخد عليه الجائزة، ده تاريخي كله، تاريخي كله موجود فين؟ في ردودي على طه حسين ومدرسة طه حسين في الحرب. وذاك هو عايز ياخد الجائزة على ايه؟ القضية عنده مش قضية الجائزة، قضية الكتاب الضخم المليء بالردود على مدرسة طه حسين، هو ده هدف محمود شاكر. واقرأوا كلمته التي ألقاها بين يدي الملك حينما أخذ جائزة الملك فيصل العالمية. كذلك المودودي، من الذي دفع المودودي؟ تجدهم مجموعة من القطبيين، محمد قطب وأمثاله، مناع القطان وعلي جريشة، عصابة الإخوان التي استحوذت هناك على منابع الفكر في المملكة في الجامعات، وهم الذين قدموا المودودي حتى يحصل على جائزة الملك فيصل العالمية. المهم أن الشيخ يقول لا تقارنوا بين ربيع والمودودي، لان المقارنه لن تكون في صالح الشيخ ربيع. هناخد بكلام ربيع ولا المودودي؟ لا المودودي، هيقولوا كده. فالشيخ بيقول لا، ما تقارنوش بيني وبينه، بل يجب ان يرفعوا منزله القران كلام ربهم، وان يرفعوا منزله سنه نبيهم، فلا يقارنوا بينهما وبين كلام احد من البشر مهما بلغ من المكانة والمنزلة. فهذا هو مقتضى الإيمان وبرهان الصدق. وأنا أقول لإخواني الذين يسمعون الآن ويقرؤون كلام الشيخ ربيع، طبقوا هذا الكلام على الشيخ ربيع نفسه. لا تقبلوا الشيخ ربيع بيقول لكم كده، لا تقبلوا كلام ربيع المدخلي إلا إن وافق الكتاب والسنة. الشيخ ربيع لو خالف الكتاب والسنة في مسألة وهو بشر يصيب ويخطئ، قولوا له بأدب الطالب أمام العالم الإمام، وتخفض له جناح الذل لأنك طالب، وترد عليه بمنتهى الأدب، ليس وحده ولكن سائر أئمتنا وعلمائنا. لا نعظم أحدا فوق الدليل، ولا قداسة لمخلوق إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي ضمنت له العصمة، وإنما كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكل عالم يستدل له لا يستدل به. فطارة نأخذ بقول الألباني في مسألة، وطارة نرد على الألباني ونقول شيخنا حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. هكذا تعلموا، هي دي السلفية، وهو ده اتباع الدليل. الشيخ بيقول لكم هنا ايه؟ اسمع اسمع، دي بقى اقطعها من الكتاب وحطها في جيبك عشان ما تنساش. بل يجب أن يرفعوا منزلة القرآن كلام ربه، وأن يرفعوا منزلة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يقارنوا بينهما وبين كلام أحد من البشر مهما بلغ من المكانة والمنزلة. ليه؟ ده دليل، ده مقتضى إيمانك وبرهان الصدق في الإيمان. بدون هذا يبقى فيه إيمانك في خلل. اسمع الكلام، إيمانك يبقى في خلل. يقول لك فهذا هو مقتضى الإيمان وبرهان صدق. ولذلك أنا ما أظن لا الشيخ ربيع ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن العثيمين ولا من هو أعلى منهم كمحمد ابن عبد الوهاب، ولا من هو أعلى منه كشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا من هو أعلى منه كأحمد ابن حنبل، ولا من هو أعلى منهم كالتابعين، ثم من هو أعلى كالصحابة الكرام، بل أبو بكر الصديق يقول واحد من هؤلاء خذوا بقولي ولو عارض الكتاب والسنة. مستحيل مستحيل. بل كان يقول الشافعي وغيره إذا رأيتم قولي بعد ما موت، إذا رأيتم قولي يعارض حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي بعد موتي، هو قولي، لأني لا أخرج عما قال نبيي، لأن هذا مقتضى كلمة أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إياك ثم إياك أن تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو لو قيل لك، اسمع اسمع دي، مش هقول لك ابن تيمية ولا ابن، لو قيل لك، وهذا كلام أنا مسؤول عنه، هذا الحديث على خلاف الإجماع، قل أمة محمد معصومة عن معصومة عن أن تجمع على ضلالة. يقول لك أين الضلالة؟ نقول مخالفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ضلالة، لا تجمع الأمة على مخالفة حديث صحيح، يستحيل. يقول لك ربما كان الإجماع على حديث آخر ولكننا لا نعلمه. نقول هل يجوز للأمة المعصوم إجماعها أن تضيع الناسخ وتبقي على المنسوخ؟ تضيع الناسخ الذي أجمعت عليه وتحفظ المنسوخ، ينفع؟ أهذا يقول بعقل؟ إياك ثم إياك أن تستمع لمن يقول لك ويدفع في الحديث بقول على مخالفة الإجماع، احذر، لا تجمع الأم، تقول له اوعى العب غيرها. الأمة لا تجمع، لا تجمع على ضلالة، ولو أجمعت على مخالفة حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن فقد أجمعت على ضلال. والأمة لا تجمع على ضلال. يبقى إجماعك ده مغلوط. الإجماع ده عدم العلم بالمخالف فقط، كما قال الإمام الشافعي وغيره، عدم العلم في مخالف عمل بالحديث، بس حضرتك ما تعرفش. حتى أنا ما أعرفوش هو مين، لكن أنا عندي الحديث، أنا ربنا تعبدني بإيه؟ بقال الله، قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال لي من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. واضح يا إخوانا؟ احفظوا كلام الشيخ، فهذا هو مقتضى الإيمان وبرهان صدق. ثم قال الشيخ حفظه الله، عمل فصل بعنوان نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. ما حكم الإمامة؟ عايزين نعرف حكم الإمامة إيه؟ فقال الشيخ هنا فصلا، فقال فيه نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على. إذن معنى ذلك أن الشيخ من البداية بيقول لك الإمامة واجبة، ولا الشيخ بيقول قول آخر؟ اقرأ العنوان كويس. وأدلتهم على إيه؟ ها؟ وجوبي؟ يبقى هي واجبة، بس مش ركن من أركان الإسلام، واجبة زي ما هناك أمور كثيرة واجبة. أليس هناك في أمور كثيرة واجبة في الإسلام ولا؟ لكن هل كل واجب يستوي مع مع أوجب الواجبات مع التوحيد؟ فيقول قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، بس خلصت حراسة الدين. إذن هي عبارة عن إيه؟ حرس حدود. هي ليست الدولة، يعني شوف المثال، حرس الحدود مش الدولة، ولا هو أهم حاجة في الدولة حرس الحدود، ولكن حرس الحدود مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا ولا نستغني عنه، ولكن حراسة فقط. حراسة الشيء غير الشيء، حراسة الدين ليست هي الدين وليست هي أهم مهمات الدين. شفتوا أول تعريف للأئمة المحفوظ في تعريف الإمامة؟ الإمامة مش إمامة الصلاة، الإمامة المقصود بها الإيه؟ الحكم يعني. فقال الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، يخلف النبي في إيه؟ في الوحي، لا لا وحي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، في التشريع، لا تشريع، في الفتية، لا ليس في الفتية. اللهم في إيه؟ الرسول ليه وظائف متعددة، من ضمن وظائف النبي عليه الصلاة والسلام حراسة الدين وسياسة الدنيا يقوم بها الإمام، لكن الفتية والعلم والتعليم هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست من عمل الحاكم، وإنما الحاكم ينظم هذه الأمور، فيعطي هذا وظيفة القضاء، ويعطي هذا وظيفة الإفتاء، ويقيم المساجد ويقوم على بنائها ويقوم على الإشراف عليها، ويعين الخطباء ويعين الأئمة ويعين الوعاظ، ويضع لهم رواتبهم من بيت مال المسلمين، يعين القضاء، يعين الشرط، رجال الشرطة الذين يقومون بحراسة المنشآت، يعين المسؤولين عن المالية في الدولة. إذن يقوم بسياسة الدنيا وحراسة الدين، مسؤول عن حراسة الدين، هو هذه هي ها صفة الإمام. الإمام موضوع لخلافة، ليس خليفة للنبي في كل شيء، لا، خليفة للنبي في كل شيء، لا، في شيء واحد، حراسة الدين وسياسة الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خلفاء آخرون في نشر العلم اللي هم العلماء، ولذلك قال والعلماء إيه؟ ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر. يبقى العلماء ورثة الأنبياء، لم يقل عن الحكام ورثة، ولكن الحاكم له السمع، حتى العلماء يسمع لهم ويطيعوا. لماذا؟ لأنه هذا كما سيتضح لكم من وظائف الإمامة، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أصحاب الأمر فيكم، فأصحاب الأمر فيكم منكم لابد أن يكونوا منكم، يعني مسلمين، ليس أولي الأمر من غيركم أو آخران من غيركم، يعني غير مؤمنين، منكم أنتم يا مؤمنون، أولو الأمر منكم. فقال هنا الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، كلمة جامعة. قال وعقدها لمن يقوم بها في الأمة، تعقد الإمامة وتعقد كأن في عقدة بنربط حبل ونعقدها، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم. والأصم من علماء المعتزلة، حتى قال القرطبي وشذ عنها الأصم الذي هو عن الشريعة أصم، الذي هو عن الشريعة أصم يعني أطرش، واخدين بالكم؟ واختلف في وجوبها، هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟ هل الذي أوجبها العقل أم أوجبها الشرع بنصوصه؟ فقال الطائفة وجبت بالعقل، لأن العقول الصحيحة، مش معنى كلمة تجب بالعقل يعني رب العالمين كلفنا عن طريق العقل، لا، يعني هل الأمر عن طريق العقل، هل العقل يقول يستطيع أن يظهر له وجه الوجوب فيها أم لا؟ أم العقل يقول لا، يجوز عندي أن يكون هناك ولي أمر ويجوز أن يعيش الناس هكذا فوضى، هل العقل يقول بهذا؟ أي عاقل يقول لا، يستحيل أن يبيت الناس وليس عليهم إمام، سيأكل بعضهم بعضا. العقل يقول هذا، لأن العقل عارف، الإنسان العاقل عارف كويس جدا إن الناس إذا نظرنا إليهم نجد أطماعهم لا حدود له، طموحات الإنسان وأطماعه أكثر من إمكانياته، ليست طموحاتك وأطماعك على قدر إمكاناتك، فأنت تريد وأنا أريد، فما أريد أنا قد يتعارض مع ما تريد أنت، فماذا تكون النتيجة؟ سنتصارع، فإن تصارعنا وتصارعتما وتصارع غيركما وتصارع غيرنا يصبح الناس فوضى، لكن لا بد وأن يكون لهم حازم يمنعهم ويرجعون إليه، حكم ملزم إن اختلفوا يعطي كل ذي حق حق، وإن أرادوا أن يقاتلوا عدوهم حتى يكونوا على قلب رجل واحد لا بد وأن يكون لهم رأس. احنا عندنا حتى المثل العقلي أو العقل، المركب اللي فيها رئيسين ايه؟ تغرق. تخيل بقى لما مش هيبقى فيها رئيسين هيبقى فيها كام؟ البلد كلها. احنا لما حصل 25 يناير وهم يقولوا رشحوا لرئاسة الجمهورية تقريبا كان يترشح كام؟ 90 مليون تقريبا، كانوا 90 مليون اللي يترشحوا، كل واحد نفسه، انا رئيس نفسي، كل واحد شايف في نفسه هو احق بالرئاسة. ولذلك قال فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم. ده حتى النمل، قالت نملة يا أيها النمل زعيمة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن لابد أن يكون لك قائد، ولذلك النحل لهم قيادة، إن لم يكن لك قيادة يأكل، ولذلك الغابة ليس فيها قيادة فيأكل القوي فيهم الضعيف. فقال الطائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم. وقد قال الأفوه الأودي شاعر من الشعراء لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا يصلحون الناس، لا يصلحون في حال كونهم فوضى. ومن الممكن أن يقرأ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، سرى جمع سري، وهي بمعنى سراء يعني الأكابر، لابد وأن يكون للناس أكابر، هؤلاء الأكابر يقومون بجمح هؤلاء الناس حتى لا يجمح بك الريح. ولذلك يقول لا يصلح الناس فوضى، ومن الممكن لا يصلح الناس فوضى، ويبقى فوضى فاعل، ولكن الأفضل لا يصلح الناس في حال كونهم فوضى، وفي حال كونهم لا سرات لهم يعني لا كبار لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لو الجهال هم اللي وصلوا إلى رأس السلطة يبقى لا سرات لهم. يعني هذه الأمة قد تودع منها لو وصل الجهال إلى الإمساك بزمام الأمور وأزمة أمور أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات. تخيل لو مسجد من المساجد إمامه جاهل وصاحب الكلمة العليا فيه جاهل، إيه اللي يحدث؟ سن يجي واحد يقول له من فضلك يا فضيل الشيخ بس فيه بدعة، اخرس يا ولد امشي اطلع بره، بدعة ايه؟ امشي شيلوا المبرد. يجي يقول له مثلا فيه انت قلت حديث موضوع امشي خلاص. جاهل هو له الكلمة العليا وراجل صاحب سلطان وما شاكله، لا تقدر تقول له بدعة ولا تقدر تقول له سنة ولا تقدر تقول له انت قلت حديث ضعيف. لكن لما يكون عنده علم، عالم يعرف يسوس الناس في كل شيء. لو عندك مصنع وبيدير واحد جاهل يبقى توقع انه يتباع ربا بكيا، عالم في المهنة. لكن لما يكون على علم ودراية ها ينجح المشروع. في كل حال مستشفى بيقودها تومورجي هتعمل فيها ايه؟ هيبيع اعضاء. قال وقال الطائفة بل وجبت بالشرع دون العقل. لا، العقل لا دخل له في هذه الأمور ولا يصل العقل، وهذا خطأ طبعا. وقال الطائفة بل وجبت بالشرع دون العقل. ضعوا في اعتباركم، لحسن البعض يقول لك لا يا عم العقل لا يوجب. نقول ليس الغرض أنه يوجب ويترتب على الإيجاب عقاب أو ثواب، لا لا لم نقصد هذا. وإنما قصد من قال الوجوب بالعقل يعني العقل يرى أنه لابد من وجوب هذا، يدرك حسن الوجوب في هذا الأمر، هذا هو المقصود. واضح الكلام؟ ولكن الأشاعرة أصلا ينفون عن العقل التحسين والتقبيح، ولذلك يقولون لا وجبت بالشرع دون العقل. وكان من الممكن أن يأتي الشرع بتحريم ولاية الأمر هكذا، ولذلك هؤلاء الذين يقول بل وجبت بالشرع يعني عنده أن العقل يقول يجوز أن يأتي الشرع بضده، يجوز أن يأتي الشرع بضده. واضح عشان تبقى فاهم لماذا حدث الخلاف. الخلاف مبني على قضية عند المعتزلة العقل يوجب والعقل يحسن ويقبح، وعند الأشاعرة قالوا لهم احنا ضدكم على خط مستقيم في هذا الأمر. لكن أهل السنة يقولون العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن الإجابة والتحريم بالشرع. صح؟ فيقول هنا وقال الطائفة بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل ألا يرد التعبد بها فلم يكن العقل موجبا لها. فهمتم؟ يقول ثم احتج على وجوبها بقوله تعالى، أو احتج على وجوبها بقى من الجميع، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن هذا الدليل كما سيقول الشيخ ربيع فيما بعد حفظه الله، هذا الدليل عام يتكلم عن طاعة أولي أمر موجودين، لا يتحدث عن تنصيب وجوب تنصيب ولاة الأمر. يعني هذا الدليل أعم لأنه يتحدث عن حالة، هذه الحالة حالة إيه؟ عندما يكون عندنا أولياء أمور يجب طاعتهم، لكن نحن لا نتحدث عن وجوب طاعة ولي الأمر الموجود، لا، نحن نتحدث عن قبل إيجاد ولي الأمر هل أوجب الشرع وجوده إن لم يكن موجودا أم لا. واضح يا إخوانا؟ فيقول، فسيأتي نقد الشيخ لهذا الكلام. يقول المواردي قال وجه الدلالة ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا. ثم قال روى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعدي ولاه، فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليه. هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخ إلا أن معناه يتلاءم مع النصوص التي أمرت بطاعة أولياء الأمور في الخير، وعدم إطاعتهم في الشر مع عدم معلش الكلام بيقف إطاعة ولاة الأمور في الخير مع عدم إطاعتهم في الشر مع عدم نزع اليد من طاعة كما ثبت في النصوص. فنفس الحديث يتحدث عن سيليكم بعدي ولاة، أمر واقع فيجب عليكم أن تطيعوا. يبقى هذا لن يختلف عن عن الآية. إذن هذا ليس نصا وليس دليلا على إيجاب تنصيب ولاة الأمور، هذا يتكلم عن وجوب الطاعة لمن وجد لا عن وجوب تنصيب من لم يوجد. واضح الكلام؟ كويس. قال الموردي: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فرض كفاية. لأن لو كانت فرض عين يبقى كلنا نبقى رؤساء، مش كده ولا إيه؟ كل واحد رئيس نفسه. ثم نقل عن القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية، هما كتابان من أشهر الكتب في السياسة الشرعية، الأحكام السلطانية للموردي، وهذا هو الأول. ثم جاء أبو يعلى الحنبلي، الموردي شافعي وأبو يعلى حنبلي، ألف كتاب الأحكام السلطانية وأخذ معظمه من كتاب الموردي، أخذ معه، ولكنه هنا سيخالف الموردي في الأدلة. قال القاضي أبو يعلى: نصبة الإمام واجبة، أي تنصيب الإمام واجب. وقد قال الإمام أحمد، لأنه حنبلي سأنقل عن الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام أهل السنة، وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس فتنة. ولذلك بالفعل تصور لو أمة من الأمم صحت استيقظت في الصباح فلم تجد رأسا لها، كل من استطاع أن يفعل شيئا يفعل، كل من استطاع أن يفعل شيئا فعله. ولذلك في الحكومات الحديثة يعملون لهذا الأمر حتى لا يحدث شغور زمان. الحكومات المعاصرة حتى في القوانين الوضعية وحتى في الأحكام، البلاد التي فيها أحكام شرعية مثل المملكة العربية السعودية، الملك بيبايع ومع مين؟ ولي العهد. لو توفى الله عز وجل الملك حفظه الله يصبح الناس يستيقظوا يجدوا مين؟ ولي العهد موجود، مفيش حد هيتحرك ولا عسكري هيتحرك الا باذن ولي العهد. يبقى في ولي عهد. وحتى ولو لم يكن ولي عهد كما في النظم الديمقراطيه في نائب رئيس جمهوريه، حتى لو مفيش، ده بيبين لك ان الموضوع ده الدليل العقلي اهو بتوع القوانين الوضعيه. يعني الوقت يقول لك رئيس الجمهوريه ما عملش ليه نائب، او في الدستور ما فيش نائب، وجاء رئيس الجمهوريه توفي او حدث له اي مكروه، يحدث ايه؟ تنتقل السلطه لمين؟ اوتوماتيك رئيس مجلس رئيس البرلمان، لان الشعب بينتخبه، ما هو رئيس مجلس الشعب. ان لم يكن موجودا والمجلس محلول يبقى رئيس المحكمه الدستوريه العليا. بص ترتيب بحيث ما يبقاش في شغور، قضيه شغور في الكرسي ده ما ينفعش، الكرسي ده ما ينفعش فيه يكون شغور ابدا ولا ساعه، واخدين بالكم؟ ولا ساعه لغايه ما يحدث الانتخابات. ما بنتكلمش عن الحكم الشرعي في الامور، بنتكلم هنا عن ايه يا اخوانا؟ عن ان العقلاء يعلمون خطوره شغور هذا الكرسي. الكرسي ده لو شغر خطير جدا جدا جدا، اللي يقدر على حاجه يعملها ساعتها. يعني لو قال لك مفيش رئيس واللي عايز حاجه يعملها، ايه اللي هيحدث؟ تولع البلاد. واللي يقدر على حاجه يعملها بقى، وتجد الناس واللي يجري يسرق واللي يدخل على كذا، ما خلاص بقى البلد ملهاش كبير. البلد ملهاش كبير، لكن الشرع جعل لكل ده امر الشرع ان كنتم ثلاثه في السفر فايه؟ امروا عشان ما تختلفوش. امال لما نكون 100 مليون ولا 50 مليون ولا 10 مليون ولا 50,000 في دوله مثلا، ما في بعض الدول اصغر من شقره 50,000 ولا حاجه. فيقول الامام احمد: الفتنه اذا لم يكن امام يقوم بامر الناس. ما فيش امام يبقى فتنه. شوف كلمه العالم السني الكبير الواعي العاقل الفاهم، الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. هذه الكلمة حلت الإشكال كله. هذه الكلمة لو درستها وأخذت تتملاها من كل وجوهها لوجدتها هي خلاصة الباب، الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. قال والوجه فيه أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة، هيأتي بقى بالدليل أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، خدوا بالكم الرسول عليه الصلاة والسلام مات، شوفوا الدليل، مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يكفن ويغسل ويدفن صلى الله عليه وسلم. كان في أمير للبلاد، تخيلوا دي، بعض الناس لا يعلمون هذه المعلومة. أتعلمون أن عمر أخذ أبا بكر وذهب إلى سقيفة بني ساعدة قبل أن تفترق الأمة، لأنهم علموا أن بعض الأنصار قد اجتمع لتولية ولي أمر بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فخشي عمر وأبو بكر ألا أن تختلف الأمة، فترك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وواجب عليهم وهم أصحابه أن يقوموا بتجهيزه، تجهيز النبي طارق. يعني انت لما يكون عندك اي مشكلة في كذا او كذا تقول ايه ساعتها؟ انا ابويا ميت، اما بافضى من دفن ابويا ابقى فوق لكم. ابو بكر عمر من فوق ليه؟ ده على من فوق يكون المسلمين قتل بعضهم بعضا من اجل الولاية، من اجل لا ندري الشيطان ماذا يفعل مع الناس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجهز، وذهب الى سقيفة بني ساعدة، وجدوا الانصار قد اجتمعوا عند سعد ابن عبادة رضي الله عنه، وكان يعني في نظري أنه من الممكن أن يكون هو ولي أمر البلاد، ولي أمر المسلمين، يعني ولي أمر المسلمين، ما كانوش بيتكلموا عن البلاد، ولاية أمر المسلمين. فإذا بأبو بكر وعمر، يريد عمر أن يتكلم فتكلم أبو بكر وقال كلاما ما بعده كلام. فحينما بايعه عمر وبايعه كل المجتمعين، حينئذ أصبح من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. ذهب لتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح أبو بكر خليفة قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى كده إن موضوع الإمامة مهم ولا مش مهم؟ ولكنه ليس أهم المهمات، وليس أهم من الصلاة، مش هقول التوحيد، معاذ الله أن يذكر أصلا منصب الإمامة بجوار التوحيد. فيقول والوجه فيه الدليل، يعني أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ودفعهم أبو بكر وعمر وقالوا إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، وروا في ذلك أخبارا، فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها، لأن أبا بكر ناظرهم، وربنا قال لهم إيه؟ يا أيها الذين أمنوا كونوا مع الصادقين. ثم استدل بأن الصادقين حينما ذكروا في القرآن هم المهاجرون في سورة الحشر، قال أولئك هم الصادقون، والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليه، لكن لما تكلم عن المهاجرين قال إيه؟ أولئك هم الصادقون. فلما أن قال في سورة التوبة كونوا مع الصادقين، فالمفروض أن تكونوا أنتم معنا. انظر إلى الاستدلالات، منظرة عجيبة واستدلالات بالقرآن، حتى بالطبع يعني أظهر حجته عليه أبو بكر الصديق. هذا أضف إلى الأحاديث المتواترة في كون الأئمة من أين؟ من قريش. ولذلك قال إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، وروا في ذلك أخبارا، فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة وتلك المناظرة عليها. وقال قائل ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم. وقال إمام الحرمين مسألة الإمامة من الفروع. قال المؤلف حفظه الله فأنت ترى، بعد أن نقل عن الأحكام السلطانية وعن مغيث الخلق لإمام الحرمين، قال الشيخ ربيع حفظه الله فأنت ترى دعواهم في الإمامة أنها من الفروع، وأنها لا تتعدى أن تكون وسيلة، فهي لحراسة الدين وسياسة الدنيا، وفي دليل وجوبها نزاع، أهو العقل أم الشرع؟ قال ونحن نقول بوجوبها، ولكن الدليلين اللذين ساقهما الماوردي ليس نصا في الإمامة. فاكر الكلام اللي قلته أهو بيقول الشيخ، فهما أعم من الدعوة في وجوب الطاعة لأمراء ثبتت إمارتهم فعلا، وكذلك الحديث. إحنا الدعوة التي ندعيها أن الإمامة واجب التنصيب، النصوص بيتكلم عن إيه؟ وجوب طاعة من تمسك أمسك بالسلطة وأمسك بأزمة الأمور، واضح؟ فهما أعم من الدعوة في وجوب الطاعة لأمراء ثبتت إمارتهم فعلا. يعني هذا قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يدخل في قوله أطيعوا أولي الأمر منكم أولياء الأمور الذين هم قد تغلبوا بالفعل أو بيدهم أزمة الأمور، وأولياء الأمور بمعنى إن احنا نوليهم، فهذا عام. لكن نحن نريد حديثا أو نصا دليل في خاص بالموضوع. قال فهما أعم من الدعوة في وجوب الطاعة لأمراء ثبتت إمارتهم فعلا، وكذلك الحديث. ولعل أبا يعلى عدل عنهما. لماذا قال عدل عنهما؟ لأنه دائما كان يسير خلف الماوردي في التصنيف. قال ولعل أبا يعلى عدل عنهما فلم يذكر الدليلين لما يرى من عدم وضوح الدلالة فيهما. وعلى كل حال فالقضية التي هذا شأنها وقد اختلف في أدلة وجوبها، كيف يقال فيها إنها غاية الدين الحقيقية وغاية مهمة الأنبياء إلى آخر المبالغات التي قيلت في شأنها مما ضخمها وأعطاها أضعاف أضعاف حجمها وأضعف أمر العقيدة والدين نفسه وقلل من شأنه وشأنها. قبل أن ننتقل إلى قوله عن المودود، ننقل كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب أضواء البيان، ويتحدث عن الإمامة. فأعيرون أسماعكم علشان يعني يبقى الأمر فيه مفيد من ناحية الإمامة، يفيدنا كلام الإمام الشنقيطي في تفسير قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه تنبيه، قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة، هذه الآية أنا أقرأ من أضواء البيان طبعة المجمع الفقهي اللي هي طبعة دار عالم الفوائد المجلد الأول صفحة 70 وما بعدها. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة، هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع. لماذا؟ قال لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، أمر مجمع عليه، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، إلى أن قال القرطبي ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقول تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآيات. وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك، فرجعوا وأطاعوا لقريش، وسلم الأنصار للمهاجرين. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليه. يعني كان من الممكن أن يخرج أحد الصحابة ويقول يا إخواننا أنتوا هتختلفوا ليه وهتتناظروا على إيه، الأمر غير واجب، ما تيجوا نعيش كده إخوات وأصحاب وفيش لا أمير ولا في رئيس ولا شيء من هذا القبيل. واضح؟ كما قال مصطفى مش مصطفى، علي عبد الرازق حينما ألف كتابا عن الحكومة الإسلامية ونفى وجود الحكومة الإسلامية في الشرع أصلا، وقال أبو بكر الصديق خليفة للرسول، خليفة له في ماذا؟ في النبوة، قد انتهت بموت محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول لم يكن رئيس دولة بل كان رئيسا روحيا، أخذ يكذب. وهذا كان السبب، هذا الكتاب أصول الإسلام وأصول الحكم، الإسلام وأصول الحكم، هذا الكتاب كان سببا في طرده من هيئة كبار العلماء، طردوه وسحبت منه العالمية، لأنه عالم العلماء الأزهر، سحبت منه العالمية. وهذا الرجل ما زال إلى الآن رمز عند العلمانيين، رمز عند، وقيل أنه تاب قبل أن يموت، ولكن أصبح رمزا عند العلمانيين. حتى لو خرج إليهم الآن وقالوا يا جماعة أنا أخطأت، هيقولوا مالكش دعوة، إحنا واخدين بكلامك، إحنا واخدين بواحد تاني اسمه علي عبد الرزاق، واحد غيرك يخلق من يخلق من الشبه 40، هي جت عليك أنت يعني؟ ممكن، ما أقول ولا قوم بهتك الإخوان. فمن الممكن الآن تجد حينما يتكلم أي واحد من هؤلاء يقول قال علي عبد الرازق، قال لو علي عبد الرازق قال بخلاف هذا كانوا أسقطوه، لكن هم يبحثون عن أي إنسان قال شيئا يوافقهم على كلامه. قال فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل إنها غير واجبة لا في قريش ولا غيره، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، اسمع الدليل الثاني، عاهد إلى عمر في الإمامة ساعة ما جاي يموت، أنت عمر الخليفة، فعاهد إليه بالإمامة ولم يقل له أحد هذا غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين والحمد لله رب العالمين. انتهى من القرطبي. قول القرطبي ركن من أركان الدين يقصد يعني أمر من الفرائض والواجبات، ليس بمعنى ركن من أركان، وإلا سيرد عليه ويقال لا لو كان ركنا من الأركان، ولكن هو يقصد بها أنها فرع من الفروع. واضح؟ قال مقيد وعفى الله عنه الشيخ الشنقيطي، من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه، ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي الذي تقدم في كلام القرطبي، وكضرار وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. يعني تخيل أنت ممكن تقعد توعظ واحد بكل الآيات القرآنية ويأتي بعدك من يعظه، يجي في الآخر الحاكم، مش شرط الحاكم الرئيس الدولة، يجي واحد بس مسؤول الضبطية القضائية يقول له خد تعالى ولد هنا هتعمل، عمري ما أعمل كده تاني، يرمي اللي في إيده بسرعة لو ماسك حاجة حرام ولا حاجة، تعالى تقول له ماسك سيجارة الحشيش مثلا كده وتنعزه وتنصحه وتعمله، ممكن ينفخ في وشك حتى ولو كنت انت اكبر علماء العصر. اول ما لقى امين شرطه من بتاع المباحث جاي بس خلاص هو عارف هيتعمل فيه ايه. فان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع ايه بالقران. كان عندنا مره ضابط في منطقتنا كان ينزل في رمضان ياخد البوكس ويدخل على القهاوش، والله الله يسر له امره، ده من زمان الكلام ده، من اكتر من 30 سنه، كان عندنا في اسم الخليفه، كان الراجل ده يمسك البوكس ويروح نازل ويلف بقى كده يلقى مثلا قهوه مواربه يروح ضاربها وداخل، يلقى اللي بيشيشه وبيشربه اركب اركب اركب، ياخدهم يحبسهم عنده لغايه الايه المغرب ويمنع عنهم الطعام والشاي. ازاي تفطروا في رمضان؟ ازاي تجرحوا؟ مع انهم قافلين على نفسهم الباب، باب القهوه، يضرب الباب بتاع المقهى ويدخل عليهم يقبض عليهم ويلمهم. وذلك كانوا منع اي حد يفتح من المقاهي في منطقه الخليفه في رمضان، او حتى يقفل على نفسه، لانه بيقفل كده يبارب الباب، يوارب الباب كده قليلا كانه مقفول من بعيد، لكن هم عارفينه بيشربوا الشاجور، يجي عليهم ان الله لا. لو انا بقى كشيخ دخلت عليهم وقلت لهم هيتريقوا عليك ويسخروا منك وخدنا تحت جناحك واعمل وسوي، مش كده؟ ومش هيسمع كلامك، لكن هو خلاص انسى يعني، وهو ضابط بس حب في منطقته ان هو يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. وعلى فكره اتضح لنا فيما بعد ان في قانون عندنا في مصر يعاقب المفطرين في رمضان، تصدقوا دي؟ ولكن للأسف لا يطبق. يبقى الإشكالية في التطبيق مش في القانون. عندنا قانون في مصر في بلدنا يعاقب، ولذلك لو الضابط قبض عليه ولا سلمه للنيابة بيتقبض عليه وبيتحرر له محضر، معرفش فيها غرامة أو سجن، لا أذكر العقوبة، وإنما هذا الأمر قانوني عندنا في بلادنا، يعني حتى يعني من الشرع برضه. يقول ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. أهو يزع بالسلطان بالحديد ومنافع للناس، لأن قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد في إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. وقالت الإمامية: إن الإمامة واجبة بالعقل لا بالشرع كمان. ولذلك اللي يستدلوا لأن عارفين ليه قالوا بالعقل لا بالشرع، عشان عارفين إن الشرع مش هيقول بكلامهم، مش هيعرفوا يجيبوا دليل. الإمامية اللي هم مين؟ ابن المطهر الحلي. وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي أنها تجب بالعقل والشرع معا. قال: واعلم أن ما تتقوله الإمامية من المفتريات على أبي بكر وعمر وأمثاله من الصحابة، وما تتقوله في الإثنى عشر إماما وفي الإمام المنتظر المعصوم ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم الباطلة، كله باطل لا أصل له. وإذا أردت الوقوف على تحقيق ذلك فعليك بكتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. اسمع الكلمة دي، للعلامة الوحيد الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية تغمده الله برحمته، فإنه جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على إبطال جميع تلك الخرافات المختلفة. فإذا حققت وجوب نصب الإمام الأعظم على المسلمين فاعلم، اسمع بقى معلومات بقى إيه مهمة، فاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحد أمور. كيف تنعقد الإمامة في شرع الإسلام؟ اسمع، الأول: ما لو نص صلى الله عليه وسلم اللي هو النص الشرعي على أن فلانا هو الإمام فإنها تنعقد له بذلك. وقال بعض العلماء إن إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من هذا القبيل، يعني إمامة أبي بكر كانت بالإيه؟ ها؟ بالنص، بأن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في إمامة الصلاة وهي أهم شيء فيه، الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى حينما قدمه في إمامة الصلاة وهي أهم شيء، هذا فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى وهو ظاهر. الدليل الأول أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لن تستفيد منه الأمة إلا في حالة واحدة فقط لا قياس عليها، وهي حالة مين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينص على أكثر من واحد، ونص على واحد مع، لكنه أشار إشارة: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فعلمنا أن أبا بكر وعمر سيكونان من بعده صلى الله عليه وسلم. الثاني هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته، وأهل الحل والعقد دي لازم يكون عندهم، من هم أهل الحل والعقد؟ دي مشكلة عند الناس، لدرجة أن الشيخ حسين يعقوب كان بيقول للشباب: أعدوا أنفسكم لتكونوا أهل حل وعقد. ليه؟ لأن الجماعة بتوع شغور الزمان من القطبيين والسروريين وأمثالهم بيعتبروا أن البلد في شغور زمان في كل المناصب في كل البلاد، مصر حتى السعودية مفيش ولي أمر شرعي، لا يوجد ولي أمر شرعي عندهم، وإنما في شغور زمان عن الإمام. كويس، بعد كده تقول لهم: طب والدنيا لا يصلح الناس فوضى لا صراط له. يقولون لك: هؤلاء يقومون بأعمال إدارية اللي قاعدين على الكراسي، لكن ليست لهم بيع في أعناقنا وليسوا ولاة أمور شرعيين. يقول لهم: طيب أمال نعمل إيه؟ يقولوا، وهذا الكلام كتبه صلاح الصاوي وغيره، يقولون إن أمراء الجماعات الإسلامية، كل الجماعات الإسلامية بما فيها التبليغ والدعوة، وبما فيها الإخوان، وبما في كل الجماعات، أمراء الجماعات والرؤوس العاملة التي يتبعها الشباب المسلم في البلاد، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، وهم الذين في اليوم الموعود سيختارون رأسا لهم حينما يستطيعون بالعمل الإسلامي إزالة أصحاب الكناسب للانقلاب المودودي. هنسميه بقى الانقلاب المودودي من هنا ورايح، مش هنقول انقلاب عسكري لأنه ممكن يكون عسكري وممكن يكون شعبي وممكن، فنسميه الانقلاب الايه؟ المودودي ولا ايه؟ طيب لما يعملوا الانقلاب المودودي يجتمع الرؤوس زي مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للإصلاح، دي كانت مجتمعة من أجل هذا الاختيار ولي الأمر لو تفتكروا، ويخلوا الشباب يبلغوا الناس ينتخبوه، فالغرض ان هؤلاء هم اهل الايه؟ الحل والعقد. الهيئة الشرعية اللي اسسها محمد يسري وجمعت كل السرورين والقطبيين والتكفيرين في مصر. ما علينا، يبقى معنى ذلك اهل الحل والعقد في اشكالية عند الناس في فهمها. ليه؟ لما تيجي تقول لهم اهل الحل والعقد اللي في ايدهم القوة والسلطان في البلاد، يردوا عليك ويقولوا لك لا، يشترط في اهل الحل والعقد ان يكونوا اهل علم. نقول لهم مين اللي قال الكلام ده؟ يبدأوا يتكلموا عن أهل الحل والعقد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرد عليهم بإيه؟ بأن أهل الحل والعقد كانوا قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة نشأت كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى الله فدخل معه المهاجرون ثم انتقل إلى المدينة، فهؤلاء كل دول تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمة كانت تلامذة النبي مباشرين وكلهم صحابة، فكانوا أصحاب علم وعمل، أصحاب علم وعمل. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل شيئا ويستشير، يستشير كبار أهل العلم منهم وأهل السابقة، يسأل أهل السابقة، وذلك كان أقرب الناس إليه من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إذن المجموعة القريبة منه جدا هذه كانت أهل الشورى، ولذلك كان يقدم العشرة المبشرين على أهل بدر، وأهل بدر على أهل بيعة الرضوان، وأهل بيعة الرضوان على مسلمة الفتح، وهكذا. فإذا في تقديم، فكانوا هكذا. فلما أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله واجتمع هؤلاء الرؤوس، اختاروا أفضلهم علما وعملا وهو من أهل الشورى. فإذا كان، ركزوا في اللي بقوله، فإذا كان الشوكة مع العلم لا ينفكان في زماننا، الشوكة اللي هي الايه؟ القوة، لأنهم المجاهدون، ما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الشوكة والقوة مع العلم، فأهل العلم هم أهل الشوكة والسلطان، صح؟ أهل الشوكة اللي هم أهل المدينة، اللي هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم المجاهدون وهم قواد الجيوش وهم العلماء، ولذلك اختاروا أبا بكر. فإذا لما كان الناس بهذه المثابة، كان الحاكم أعلم دين وسلطة، فكان السلطة مع أعظم الناس علما ودينا، فاجتمع الاثنين، الرأس الذي يجلس على كرسي الحكم اجتمع فيه الأمران، وأهل الشورى يجتمع فيهم الأمران، واضح؟ لما أن انتقل الأمر وأخذت الأمة تدخل في الفتن بعد زمان عثمان بن عفان، ثم سلم الحكم لمعاوية بعد فتنة، معاوية سلمها له الحسن، انتقل الأمر هنا، ما أصبحش أعظم الناس إيمانا وعلما هو الرئيس والخليفة، لأن معاوية عظيم العظماء وصحابي، لكنه ليس الأعظم وليس الأفضل وليس الأعلم وليس الأتقى، هناك من هو أفضل منه، صح؟ بناء على ذلك أصبح رجال معاوية وأهل الشورى الذين في أيديهم الحل والعقد بوصول معاوية إلى السلطة أصبحوا مين؟ بني أمية. فتخلخل الأمر، واضح؟ وأصبح القابعون من الصحابة في المدينة من أهل الشوك والسلطان قديما وهم أهل العلم، أخذ منهم الأمر وسحب البساط من تحت أرجلهم شيئا فشيئا. طبعا عهد معاوية عهد صحابي جليل، لكن بعد عهد معاوية بدأ الأمر يبقى أمويا خالصا، لدرجة أن أهل الحل والعقد لم يصبحوا هم أهل العلم والإيمان، فأهل الشوكة والسلطان قوات جيوش. ولذلك لما جاء عمر بن عبد العزيز وأراد أن يجعل ولاية العهد من بعده للقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، تأدى عليه أهل الشوكة والسلطان ورفضوا. أصبح السلطان الخليفة عمر بن عبد العزيز لا يستطيع، ويده مغلولة، لا يستطيع أن يولي من القاسم بن محمد من بعده. فلما وجدهم تأبوا عليه تراجع ونفذ ما يريدون حتى لا يحدث ما لا تحمد عقبة وتحدث فتنة. واخدين بالكم؟ وده اللي خلى شيخ الإسلام ابن تيمية هيقول كلام احنا ذكرناه في الرد على بيان التنظيم الدولي، وأطلنا النفس في الرد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هنا بنتكلم عن ايه؟ الثاني بأول حاجة نص النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام، وهذا لن يكون إلا في حالة أبي بكر. قال الثاني هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض العلماء إن إمامة أبي بكر منه لإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف، ولا عبرة بعدم رضا بعضهم كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي الله عنه. وما زلنا قصة أهل الحل والعقد في زمن أبي بكر غير أي زمن تاني، لأنهم ما تجيش أنت في زمنك ده وتقول لازم يكونوا أهل الحل والعقد أهل علم، لأنك مش معقول هتيجي تصنع أهل حل وعقد، لأن العقد هم الذين بيدهم فعلا الحل والعقد. بنتكلم عن واقع، ما بنتكلمش عن آراء نظرية في الأدمغة، وإلا لكان فعلها عمر بن عبد العزيز وغير أهل الحل والعقد، لكنه لا يستطيع. دول قوات جيوش، ماذا يفعل؟ يعمل مذبحة في الجيوش بمين؟ وإذا ستكون النتيجة تسليم للواقع. فأهل الحل والعقد هم الذين يحلون ويعقدون حقيقة، وفي يدهم القوة. ولذلك ابن تيمية لا يذكر كلمة الحل والعقد خالص. ابن تيمية بقى لما بيتكلم يقول لك أهل الإيه؟ الشوكة والسلطان. ولذلك يقول وأبو بكر الصديق لو لم يسلم له أهل الشوكة والسلطان لما أصبح خليفة. ثم أبو بكر الصديق أوصى لعمر، يقول ابن تيمية بالنص في منهج السنة النبوية، ولو لم يوافق أهل الشوكة والسلطان على وصية أبي بكر لعمر لما أصبح خليفة. ثم عمر جعلها في الستة، والذين اتفقوا على بيعتهم لعثمان لو لم يوافق أهل الشوكة والسلطان لما أصبح خليفة مبايعا. ثم اتفقوا على بيعة علي، وهكذا القضية عنه. ثم قال ولما أراد عمر بن عبد العزيز أن يوصي بالخلافة من بعده للقاسم بن محمد تأبى عليه أهل الشوكة والسلطان ورفضوا فسلم لأمرهم. انظر كلام محسوم، مفيش بقى أهل حل وعقد ونبدأ نختلف ونقول معنى أهل الحل والعقد إيه وندخل في دوامة عند الفقهاء، لأن كلمة الحل والعقد غير موجودة في النصوص الشرعية أصلا. يعني لو موجودة في الكتاب والسنة كنا نبدأ نتكلم، لكنها كلمة قالها الفقهاء. لكن كلمة ابن تيمية كانت إيه؟ أصابت المحز، كانت أقوى من جميع ما قاله الآخرون. فقال هنا الثاني هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض العلماء إن إمامة أبي بكر منه لإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف، ولا عبرة بعدم رضا بعضهم كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك حينما رفض معاوية وهو من أهل الشوكة والسلطان، حينما رفض بيعة علي هل نقضت بيعته أم استمرت بيعته؟ وكانت بيعته تلزم من؟ تلزم معاوية. قال الثالث بعد اتفاق أهل الحل والعقد أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله كما وقع من أبي بكر لعمر رضي الله عنه. ومن هذا القبيل جعل عمر رضي الله عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو عنه مرض، ويدخل في الثالث ولي العهد في النظام الملكي، واخدين بالكم؟ ولذلك معاوية جعل أهل الحل والعقد يبايعون من؟ ابنه في حياته كولي للعهد، فاستدل بها من يستدلون بمبيعة ولي العهد حتى لا تحدث فتن بعد موت الملوك بين الأسرة المالكة. يبقى خدنا البيعة لمين؟ ولذلك في المملكة الآن بيقولك ولي العهد وولي ولي العهد كمان، علشان الأمور تبقى ايه؟ مستتبة، وما يحدث شيء من الايه؟ من الاضطراب في السلطة عند وفاة ملك من الملوك. الرابع، أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى طب اللي بيعمل الكلام ده حكمه الشرعي ايه؟ حكمه الشرعي ايه؟ ظالم ولص وسرق السلطة بالدراع، وهذا لا يجوز شرعا. ولكن نحن لا نتكلم في جوازي ام عدم جوازي، نحن نتكلم اذا استتب له الامر هل يزعن الناس له ويعتبرونه وليا شرعيا ام لا؟ يعتبرونه، والا لحدثت فتن لا اول لها ولا اخر. يبقى هنا حقنا للدماء. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وان تامر عليكم عبد الحبشي، لان العبد الحبشي الذي راسه زبيبه ويقول مجدع الاطراف هذا لا يجوز ان يكون ولي امر، لان عبد العبد ده ما معنى ان عبد يتامر على الناس ويصبح في يده الزمام، يعني معه قوه، قوه جيش جبار، والا عبد يعني ليه ملك وليه سيد. مش العبد ده ليه ايه؟ ليه سيد، يعني عبد آبق، فالمفروض على مش الجيش، الشرطه تقبض عليه وتسلمه لمين؟ وتسلمه لمين؟ لسيده، ده عبد آبق. لكنه حينما يتغلب معنى ذلك ان معاه قوه شديده جدا، فقال اسمع واطع له. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بعبد، لان العبد لا يملك، العبد مملوك فكيف يملك؟ العبد يؤمر لا يأمر، فكيف يأمر؟ أضف إلى ذلك أنه عبد إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيجعله صورته يعني منفرة. الأمر الثاني، كيف يستجيب له العرب؟ العرب والملك المفروض يكون في العرب، يجي العرب يزعنون لعبد حبشي، إذن الأمر منفر بكل ثم مجدع الأطراف. كل هذا حتى يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تزعن حتى لا تعمل فتنة في البلاد. يقول الرابع أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس، لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم، إذن خوفا من الفتنة. يقول قال بعض العلماء ومن هذا القبيل قيامه، الشيخ لم يذكر الدليل والدليل حديث ان تأمر، لان تأمر عبد حبشي لن يكون الا بالقوة، لن يكون بشيء اخر. قال ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله، قتله اياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف، فاستتب له الامر كما قاله ابن قدامة في المغني. وبناء عليه عبد الله بن عمر كتب له ابايع عبد الله عبد الملك ابن مروان على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط. وعبد الله ابن عمر وقتئذ كان شيخ الإسلام، يعتبر كان شيخ الدنيا في ذلك الزمان، فقوله وفعله رضي الله عنه حجة في هذا، وتبعه الصحابة في هذا الأمر. ومن العلماء من يقول تنعقد له الإمامة ببيعة واحد، وجعلوا منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ومال إليه القرطبي وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع، وكيف ولا أدري كيف يجمع العلماء على هذا الكلام، وقيل ببيعة أربعة وقيل غير ذلك. هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. ومقتضى اسمع بقى الخلاصة كلام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية في المنهاج، منهاج السنة النبوية، أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة، لأن من لا قدرة له على ذلك كأحد الناس ليس بإمام. خلاصة الأمر أهل الشوكة والسلطة. وذلك لما تيجي تنظر أنت في زمان الناس اليوم في مصر مثلا مين أهل الحل والعقد؟ تقول لي مجلس الشعب. ده من الممكن بجرة قلم بيتحل مجلس الشعب، مش كده ولا ايه؟ تقول لي الوزراء بيقعدهم الرئيس في بيتهم. أكبر قوة هي أهل الشوكة والسلطان وإن كانت لا تظهر أمام الناس هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هؤلاء الذين عند الشيل وحط وبيشيلوا الرئيس زي ما بتتشال الشعرة من العجين من غير ما أي حد يحاسب. حسني مبارك مجرد ما عرف إنهم مش راضيين والدبابات نزلت مكتوب عليها يسقط مبارك، يعني مين اللي كتب على الدبابات وما نازله في الطريق يسقط مبارك؟ قال لك متشكرين لغايه كده. خلاص بقى مساله معروفه، هتعمل ايه مهما كانت قدرتك؟ الجيش مش عايزك انت على الامر، الشعب بيقول لك مش عايزك، الجيش قال لك مش عايزك. راجل ذكي وفهم وراجل عاقل وفاهم الدنيا كويس قوي وفاهم سياسه وفاهم كل حاجه، استاذ في هذا الامر. لما جه مرسي يا عم بنديك مهله، يقول لك انقلاب. الانقلاب ده بيحدث في السر بالليل زي ما حصل 23 يوليو، محدش اوعى حد يعرف، تكتموا انقلاب. لكن واحد يقول لك ايه؟ احنا بنديكوا مهله اسبوع حلوا مشاكلكم الا هنتدخل. عدى الاسبوع، بنديكوا مهله 48 ساعه تخرج الكتابات بتاعت اللي بيهدد تمرد وبيهدد. يا عم ما تبصوا بقى للدنيا، انتوا في ايه؟ هو انتوا سايب قطب علمكم حته الانفصال الشعوري؟ حتى انفصلتوا عن الكون، لا تعرفون شيئا عن اي شيء. طب ما انتم منفصلين شعوريا عن الكون ولا تعرفون شيئا، في انفصال عندهم. سيد قطب لما تقرا كتبه بيقول لك المجتمع جاهلي، لابد انك انت تعمل ايه؟ تنفصل شعوريا. ففضلوا ينفصلوا شعوريا حتى انفصلوا، بقى مكتب الارشاد قاعد مش داري باللي بيحصل. يا عم الراجل بيقول لك اسبوع بديك مهله، خلص الاسبوع بديك 48 ساعه مهله. يا عم في يا عم خلاص انت اللي جبته لنفسك، خلصت. بيقول لك انقلاب، الانقلاب بيحدث في السر مش بيحدث. بقول لك بعد 48 سنه هشيلك، 48 ساعه هشيلك، ما تصحى، انت اللي جبته لنفسك. طب انا اعمل لك ايه؟ هم دول اهل الشوكه والسلطان الذين في يد. ولذلك لما حدثت الانتخابات لمرسي كان الناس كلها قاعدين منتظرين المشير هيديله التحيه ولا مش هيديها له، لو ما ادهالوش كانوا قعدوا مرعوبين لغايه ما اداله التحيه العسكريه. لك الحمد لله، يا كان حمل تقيل على قلوبنا، معروفه هي كده. والكلام ده صدقوني في امريكا، هو الراجل اسمه ايه الجديد ده؟ اسمه ايه؟ رامبو ده ولا ترامب؟ خلاص اما وصل للسلطه فضلوا مرعوب، ولكن ممكن يقول لك رفضوا اعتبار النتيجه وهتعاد الانتخابات تاني وخلصت العمليه. مفيش حد كبير عليهم الا ربنا طبعا. اذن يا عم اذن يعني.